حصريا على موقع دي جي كيمو. كل السهرة حتي خليك وحدا يحكيك حلو الغيري من فترة لفترة. كل السهرة حتي خليك ياللي بتطلع فيك عيني عشرة على عشرة. حصرياً على موقع DJKimo.com. بالمرة.